تكلمنا في اللقاء السابق عن همزة الوصل، عرفناها وعرفنا فائدة الإتيان بها، وعرفنا لما سميت بهذا الاسم. واليوم أذكركم وأذكر نفسي بأن همزة الوصل تزاد في الأسماء والأفعال والحروف. طبعا اتخذنا في اللغة العربية أنواع الكلمة إيه وإيه، اسم وفعل وحرف. بعض الأسماء تدخلها همزة الوصل، وبعض الأفعال تدخلها همزة الوصل، وبعض الحروف تدخلها همزة الوصل. حديثنا اليوم سيكون عن زيادة أو ابتداء الأفعال بهمزة الوصل من الناحية القرآنية. عاوزين نتكلم بإيجاز أو يعني نفكر بعض، إن أنا لما أجي أعد أعرف أنا بزود همزة الوصل فين، بكون عارف عدد حروف الكلمة التي تبدأ بهمزة الوصل، عدد حروف الكلمة. فأنا عندي الفعل زي ما أخدته برضو في اللغة العربية باعتبار زمنه أو صيغته، ينقسم إلى فعل ماض ومضارع وأمر. الأفعال المضارعة لا تبدأ بهمزة الوصل بحال من الأحوال. أي فعل مضارع أوله همزة يحكم عليها بأنها همزة إيه؟ قاطع. زي الآية اللي قرأناها النهاردة، قوله تعالى: فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أنا عندي الفعل المضارع اللي معايا قوله تعالى أعلم، مبدوء بهمزة، هذه الهمزة همزة إيه؟ قطع، تثبت في بدء الكلام وتسقط في درجه، أي وصل الكلام بعضه ببعض. أما الفعل الماض وفعل الأمر فأحيانا المبدون بهمزة، أحيانا تكون الهمزة همزة وصل وأحيانا تكون همزة إيه؟ قطع. طب أنا عاوز أعرف أحفظ أو ضوابط لزيادة همزة الوصل في الأفعال، ينتج من ذلك بعد معرفتها أن ما عداها ومبدوء بالهمزة فهمزته همزة إيه؟ قطع. طيب ناخد مثلا قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا، الكلمة اللي أنا عاوزها كلمة إيه؟ اصطفى، عدد حروفها كام؟ خمسة. فعل ماض ولا مضارع ولا أمر؟ فعل ماض. طيب قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، الكلمة اللي أنا عاوزها كلمة ابتلى، كم حرف؟ خمسة. قوله تعالى فمن اعتدى عليكم، كلمة كم حرف؟ خمسة. يبقى فعل ماض مكون من كم حرف؟ من خمسة أحرف، بيسموه في اللغة العربية ماضي إيه؟ خماسي. ماضي خماسي، سواء كان مبنيا للمعلوم زي الأمثال اللي قلناها أو مبنيا للمجهول، مثل قوله تعالى هنالك ابتلي المؤمنون، الفعل اللي أنا عاوزه في إيه؟ ابتلي، مبدوء برضو بهمزة وصل، عدد حروفه كام؟ عدد حروفه خمسة. يبقى أول موضع أو أول نوع من أنواع الأفعال التي تبدأ بهمزة الوصل الفعل الماضي المكون من كم حرف؟ الفعل الماضي المكون من خمسة أحرف. طيب نستمع أيضا إلى هذه الكلمات، قوله تعالى وإذ استسقى موسى، الكلمة اللي أنا عاوزها كلمة استسقى، مكونة من كم حرف؟ من ستة أحرف، يبقى فعل ماضي ايه؟ ثلاثي. وقوله تعالى والربانيون بما استحفظوا عليه، الكلمة استحفظوا، ما نقولش ايه، لا استحفظوا عليه. طيب قوله تعالى فإن عثر، نعم ما لسه هنتكلم. قوله تعالى فإن عثر على أنهما استحقا إثما، الكلمة اللي أنا عاوزها كلمة برضو ماضي إيه؟ خماس السداس. يبقى إذن إحنا خدنا كم نوع من أنواع الفعل التي تدخلها همزة الوصل؟ فعلين، الفعل الماضي المكون من 5 أحرف، 2 الفعل الماضي المكون من 6 أحرف. بعد كده نروح للفعل الأمر، هنجد أول حاجة الأمر من الفعل الثلاثي. الأمر من الفعل إيه؟ الثلاثي. عاوز أمثلة؟ قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ها الكلمة اللي أنا عاوزها ادعو. وقوله تعالى اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. أنا معاك كم فعل أمر في هذه في هذا الجزء من الآية؟ كم فعل أمر؟ 2 اذهب فألقه. طيب أيهما يبدأ بهمزة واصل؟ اذهب، لأن الماضي بتاعه إيه؟ ذهب. أما ألقه مبدوء بإيه؟ بهمزة قاطع، لأن ماضيه ألقى مكون من كم حرف؟ من 4 أحرف. قوله تعالى فقل نضرب بعصاك، الكلمة اللي أنا عاوزها كلمة اضرب. يبقى الأمر من الفعل إيه؟ الثلاثي. الأمر من الفعل إيه؟ الثلاثي. طيب احنا قلنا الماضي المكون من 5 أحرف، خد كمان الامر منه، انتظروا فارتقب انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا الى ظل. يبقى بلاحظ ان الافعال دي كلها امر من الماضي، امر من الفعل الخماسي. برضو قلنا الماضي المكون من كم حرف؟ من 6. الامر منه ايضا قوله تعالى استغفر لهم او لا تستغفر لهم، انا عاوز الفعل انه استغفر. وقوله تعالى فقلت استغفروا ربكم، الفعل استغفروا. قالت احداهما يا ابت استأجر، الفعل ايه؟ استأجر. يبقى نخلص مما سبق الى ان مواضع الابتداء بهمزة الوصل في الافعال تنحصر في 5 افعال. الفعل الماضي المكون من 5 احرف، 2 الفعل الماضي المكون من 6 احرف، 3 فعل الامر من الماضي الثلاثي، 4 فعل الامر من الماضي الخماسي، 5 فعل الامر من الماضي السداسي. بعد ما عرفت همزة الوصل في الافعال وعرفت لهم امثلة والقرآن الكريم، يعني لو جينا نعمل مسح شامل لما فيه من همزات وصل سنجد الكثير الكثير الكثير. لكن اللي يهمني بعد كده تجويديا كيف ابدأ بهمزة الوصل، كيف ابدأ بهمزة الوصل في الافعال بعد ما عرفت المواضع وعرفت ينتج من هذا ان الفعل الرباعي كل ما كان ماضيا او مضارعا او امرا فهمزته همزة ايه؟ قاطع. فهمزته همزة ايه؟ انه ربي احسن مثواي، الفعل احسن مبدوء بهمزة، همزة ايه؟ قاطع. اكرمي مثواه برضو مبدوء بهمزة قاطع. قال اعلم ان الله على كل شيء قدير، مبدوء بهمزة قاطع. عاوز فعل ثلاثي مبدوء بهمزة قاطع، حد يعرف يجيب لي؟ قوله تعالى امر ان لا تعبدوا الا اياه، الفعل ايه؟ امر مبدوء بهمزة قاطع. احنا عاوزين احنا نقول ثلاثي اجد ما هو ايه هيبقى من امر مضارع من الفعل الثلاثي. خلاص. طيب بعد ما عرفت الافعال المبدوءة بهمزة وصل وميزتها عن الافعال المبدوءة بهمزة قطع، اريد ان اسأل سؤالا، كيف ابدأ بهمزة الوصل؟ زي ما نبهتكم المرة اللي فاتت، كلنا بنفتح المصحف ما بنجدش همزة الوصل علامة الا ايه؟ رأس صاد صغيرة على الالف، وبجدها عارية تماما من الضبط، لا بجد فتحة ولا ضمة ولا كسرة. فنعم ايوه، لا بس عليها علامة الف المد، اذا ما كانش بعدها همز ولا سكون ما بيبقاش عليها علامة، لكن لا شكل ولا علامة، لكن هذه الالف بجد عليها علامة وهي رأس صاد صغيرة، ولكن لا اجد عليها علامة ضبط، يعني ما بلاقيش عليها لا ضمة ولا فتحة ولا كسرة، ما هيش مشكولة باي حركة، فكيف ابدأ؟ ده يتوقف على العلم مش على النظر في المصحف. قال لك والله شوف، ما دمت بتتكلم عن الافعال بس، سيب الاسماء والحروف لسه ما كلمناش عليهم، بتتكلم على الافعال بس، يبقى كيفيتين للبدء، اما ان تبدأ بضم الهمزة واما ان تبدأ بكسر الهمزة. فمتى ابدأ بضم الهمزة ومتى ابدأ بكسرها؟ نقول نبدأ بضم الهمزة اذا كان الحرف الثالث بعد همزة الوصل من الحروف، اذا كان الحرف الثالث يعني اللي وقع بعد الحرف الساكن مضموما ضما لازما نبدأ بضم الهمزة، وذلك موجود في واحد الامر من الثلاثي، مثل قوله تعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمة، ادعو، عد كده الحروف، همزة الوصل بعدها الدال بعدها العين، العين شكلها ايه؟ يبقى على طول ابدأ مضمومة، ابدأ الكلمة بايه؟ بضم همزة ايه؟ الوصل. طيب انظر، عد برضو، همزة الوصل حرف، النون الحرف رقم اتنين، الضاء الحرف رقم ثلاثة، حرك محرك محرك بايه؟ بالضم. يبقى اذا كان ثالث الفعل مضموما ضما لازما، ما اقولش مضموم واسكت، بشترط في الضم ان يكون ايه يا اخوانا، بشترط في الضم ان يكون ضما ايه؟ لازما. الله، لكن في ضم ليس بلازم، نشوف الوقت. طيب قلنا بيكون موجود في الامر من الفعل الثلاثي، ادع انظر كتير او في القرآن الكريم. اثنين الخماسي والسداسي اذا كان كل منهما مبنيا للمجهول. عاوزين امثلة؟ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة بعدها ايه؟ اجتثت من فوق الارض. الفعل اجتثت مبدوء بهمزة وصل مضمومة لان الحرف رقم ثلاثة ماله؟ مضموم، لانه فعل ماضي خماسي مبني للمجهول. قوله تعالى فليؤدي الذي، ابدأ، اؤتمن امانته، واحد يقول لي اؤتمن، واحد يقول لي اؤتمن، لا، ما دام معايا همزتين، همزه وصل وبعدها همزه فعل كلمه، اقوم احول همزه الوصل، اذا كانت همزه الوصل مضمومه الهمزه اللي بعدها الساكنه اعملها ايه؟ واو. اؤتمن امانته والربانيون بما، ابدا واقول ايه؟ ايه؟ استحفظوا. يبقى اذا متى ابدا بضم همزه الوصل؟ اذا كان الحرف الثالث من الفعل مضموما ضما لازما، وذلك موجود في الامر، ما هوش ضابط على طول، موجود في الامر من الثلاثي، وموجود ايضا في الخماسي والسداسي اذا كان كل منهما مبنيا لايه؟ للمجهول. طيب متى انت بتقول لي اذا كان كل منهما مضموما ضما ايه؟ في القرآن الكريم خمس افعال، بلاحظ ان الحرف رقم 3 مضموم ومع ذلك انا ببدأ همزة الوصل بالكسر. ببدأ همزة الوصل بايه؟ بالكسر. قوله تعالى ثم اقضوا الي ولا تنظرون. اقف على ثم وابدأ هتقول ايه؟ اقضوا الي ولا تنظرون. اقضوا الحرف رقم 3 ماله؟ مضمون. ومع ذلك انا بدأت همزة الوصل بايه؟ بالكسر. قوله تعالى وامضوا حيث تؤمرون. لو انا ابتدأت اختبارا، على فكرة دي ما ينفعش البدء بقى، لكن احنا هنفترض، هتقول ايه؟ امضوا. قوله تعالى فقال ابنوا عليهم. ها الفعل ايه؟ ابنوا. طيب قوله تعالى ثم اتوا صفا. قف على ثم وهتبدا وتقول ايتوا صفا، برضو بكسر همزه الواصل. قوله تعالى وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم. دول خمس افعال يعني لنا ايه وجدتهم في القرآن الكريم بهذه الصورة. لو جينا نشوف اولا الافعال الخمسة اللي انا شايفها ده كلها كم فعل؟ قلنا خمسة. صيغة ايه؟ ماضي ولا مضارع ولا امر؟ كلها افعال امر. طب الامر موجه فيها لواحد ولا الجمع؟ طب انا عاوز في غير القرآن الكريم بنفس الافعال ده نأمر الواحد. المثال الاول قوله تعالى ثم اقضوا. امر الواحد هتقول له ايه؟ اقضي. هتقول له ايه؟ اقضي. طيب وهتامر الواحد تقول له امضي، وهتامر الواحد تقول له ابني، وهتامر الواحد تقول له ايتي، وهتامر الواحد تقول له امشي. الحرف رقم 3 ماله؟ مكسور. اما حولته للجمع وحذفت الحرف الاخير من الكلمه ضمته من اجل واو الجماعه، يبقى الضمه دي عارضه لسبب ولا ليست عارضه لسبب؟ عارضه لسبب، وهو مناسبه ايه؟ واو الجماعه. معلش يعني ما احنا نتعمقش في الاعمال في الناحيه اللغويه قوي، فهنقول ايه؟ اخضوا، ابنوا، امشوا، امضوا، ايتوا. فالضمة هنا عارضة مناسبة لمين؟ لواو الجماعة، وليس الضمة لازمة، بدليل اما انا امرت اما حولنا في غير القرآن الامر للواحد، وجهنا الامر للواحد، اصبح الحرف الثالث شكله ايه؟ مكسور. فمن هنا بنشترط في الابتداء بهمزة الوصل مضمومة اذا كان ثالث الفعل الحرف رقم 3 من الفعل مضموما ضما لازما. فان كان الضم عارضا نبتدئ بكسر ايه؟ همزة الوصل. كمان متى تكسر همزة الوصل؟ احنا بقى اخدنا موضع الان تكسر همزة الوصل فيه. الموضع الثاني اذا كان الثالث مفتوحا. اذهب بكتابي هذا فألقه اليهم. اذهب، الهاء شكلها ايه؟ ها؟ مفتوح. طيب ايضا اذا كان الثالث مكسورا مثل اضرب بعصاك. الراء الحرف رقم 3 شكله ايه؟ مكسور. وعلى ذلك ما حركة همزة الوصل عند البدء بها في الفعل؟ تضم في موضع واحد وتكسر في موضعين. تضم في اذا كان ثالث الحرف الثالث من الفعل مضموما ضما لازما، وتكسر في موضعين. الموضع الاول اذا كان الحرف الثالث من الكلمة مضموما ضما عارضة. اثنين اذا كان الحرف الثالث من الفعل مفتوحا او مكسورا. لسنا هنتكلم عن ايه؟ همزة الوصل في الاسماء والحروف والحرف وكيفية برضو البدء بيها، ثم نتكلم بعد ذلك على دخول همزة الاستفهام على همزة الوصل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ايوه تفضل. تفضل. اي القرآن الكريم بهذه الكيفية. ايتوني نعم اقرأ الأولى عشان الكل يسمع. ولا تكن تكن النحل تكن والنمل تكو في ضيق. الاصغر في الجسم ايه؟ النملة ولا النحلة؟ النملة خلاصتها من غير نوم. لا لا ده موضوع لغة وما يمنكش في التقول دي. لا مش Thank you.